يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال: باب المسح على الخفين. ويسمى بباب المسح على الجورب بما يسمى بالشراب، أو بباب المسح على الخفين. وهذا المسح على الشراب أو المسح على الجورب هذا ثابت بالقرآن وثابت بالسنة، وهذا عليه إجماع علماء المسلمين. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر هنا في هذه الآية المسح على الجورب، المسح على الشراب، وهذا ثابت بالسنة على ما سيأتي إن شاء الله. والمسح على الجورب أو المسح على الشراب هل هو الأفضل أم الأفضل غسل القدمين؟ هو أولا ما يصح مسح على الجورب أو الشراب إلا أن يلبسه على وضوء، هذا شرط ركن ركين، يعني ما يصح أن أحد يتوضأ ويمسح على الشراب وقد لبس الشراب وهو غير متوضئ. يعني لو أن إنسان قام من النوم ولبس الشراب بعد كده توضأ ومسح على الشراب، لو صلى حكم صلاته تكون باطلة، تكون باطلة. لما؟ لأن لابد لصحة المسح لابد أن يدخل يلبس الشراب، واضح، على وضوء، وهذا سيأتي إن شاء الله. لكن أيهما أفضل، المسح على الشراب ولا أن أخلع الشراب وأغسل رجلي، أيهما أفضل؟ الصحيح يجوز فعل هذا أن أمسح على الشراب لكن بالشرط اللي أنا ذكرته، ويجوز لي أن أنا أخلع الشراب وأغسل رجلي. لكن لو كنت بين ناس بينكروا السنة دي فأنا أفعلها لبيان السنة، يعني الشيعة مثلا، الشيعة ينكروا المسح على الجورب على الشراب، ينكرونه، وبالطبع ده إنكار للقرآن وإنكار للسنة، مفهوم؟ فلو أن إنسان مثلا أنت بتتوضأ وبجوارك مثلا في واحد من الشيعة أنت تعرفه، فهنا المسح أمامه أولى كي تعلمه أن هذه سنة من سنن المسلمين. واضح الكلام؟ قال هنا المسح على الخفين، هو أولا المسح على الخفين هذا يجر عدة مسائل. يعني المسح على الشراب، المسح على النعل، لكن لابد كما ذكرت أن يدخله وقد توضأ. المسح على الخمار اللي عند المرأة، يعني مثلا لو أن امرأة أرادت أن تصلي العصر وهي لابسة مثلا الخمار بتاعها، وحضر صلاة العصر وهي في الطريق، فحبت تدخل تصلي في مسجد، واضح، فطلعت في مكان النساء، لكن نزع الخمار بتاعها أو نزع النقاب هيبقى أمر عليه مشقة كبيرة جدا، هل يجوز أن هي تتوضأ وتمسح عليه؟ الجواب نعم. فأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا توضأت مسحت على الخمار، مسحت عليه. تفضل. لا، ما يشترط هنا، لا ما يشترط، لا لا ما يشترط. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، يعني شوف حاجة زي كده مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام مسح عليه، مفهوم؟ قال باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ قال فأهويت لأنزع خفي، يعني بعد أن توضأ أهويت يعني نزلت عشان إيه أخلعن عليه، فأهويت لأنزع خفي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. إذن الحديث ده يبين الشرط الأساسي لمن أراد أن يمسح على الشراب يمسح على الجورب، الشرط أساسي أن يدخله على وضوء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد المغيرة أنه ينزل يهوي فيخلع الخفين من النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما يعني اتركهم فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أنا لبسهم على طهارة، إذن فمسح عليها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للمغيرة أنني سأمسح عليها لأني أدخلتهم على طهارة. هنا مسألة بقى ركز معي، هل يشترط أنت خلاص هتتوضأ ولابس الشراب مفهوم، فأنت ما ينفعش تمسح عليه لأنك أصلا لبست الشراب على غير وضوء، فأنا هخلع الشراب وبدأت أغسل رجلي، هل يصح إن أنا أغسل الرجل مثلا اليمنى بعد كده رحت لابس الشراب بعد كده أغسل اليسرى بعد كده ألبس الشراب، ولا أغسل اليمنى واليسرى واضح أنتهي من الغسل الوضوء ثم بعد ذلك إيه ألبس الجورب؟ الصحيح أن كلاهما صحيح، لأن في آخر الأمر سواء أن أنا توضأت غسلت رجل اليمنى ولبست الجورب أو غسلت رجل اليسرى بعد كده لبست الشراب أو غسلت الاثنين ولبست، المهم في آخر الأمر أن القدمين دخل إيه دخل الجورب الشراب دخل طاهرتين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والمسح إنما يكون من أعلى الشراب، واضح؟ ما يصح مسح من أسفله، وما يصح فيه رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا وللأربعة عنه إلا النسائي، للأربعة إلا النسائي يعني أبي داود الترمذي ابن ماجه إلا النسائي. نعم هذا هو المسح، لكن لا ليس شأن لك بالله، لا ملاش دعوة دي ملاش مسح خالص. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. مسح أعلى الخف وأسفله هذا إسناد إيه ضعيف، هذا إسناد ضعيف، لكن الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف، وهذا لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. لذلك علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي، يعني مثلا أنت ممكن لو هتشغل دماغ حضرتك تقول لي طيب ما ممكن نمسح من تحت، لو هتشغل دماغ حضرتك يعني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مسح منين؟ مسح من أعلى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى. بيقول لو كان الدين بالرأي بدماغ كل واحد مفهوم، لأن لو كان الدين بالآراء فلكل واحد رأي صحيح، فالناس هتختلف، فحتى تتوحد الكلمة لابد أن يرجعوا إلى معصوم. لأن أنت حضرتك لو قلت مثلا إيه زي ما بتسمع دلوقتي الرأي والرأي الآخر، صح؟ مش في حتى في برامج كده اسمها الرأي والرأي الآخر، برنامج الرأي والرأي الآخر. في الدين في أمور الدنيا تكلم ما لم يخالف الشرع، أما أمور الشرع فالأصل أن ترد إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام، ده الأصل. لأنك مثلا هذه مسألة مهمة جدا، هنطرح مسألة في الدين صحيح الكلام، تقول فيها يا فلان والله أنا رأيي كذا، قاعدين قاعدة يعني زي ما بيحصل كثير كده، وانت ايه رأيك؟ والله أنا رأيي ما ينفعش نعمل الموضوع ده، وانت رأيك؟ أنا رأيي انه حرام. طب وانت رايك؟ ان رايي انه واجب لازم نعمله. يبقى اختلفنا ولا لا؟ اختلفنا. ولو انا جعلتكم على رايي قلت لكم لا يا جماعه كلكم لازم تمشوا على رايي، فواحد منكم هيقول ايه؟ طب هو راي حضرتك مش احسن؟ مش احسن من رايي ومش احسن من راي الناس دي كلها، فاشمعنى انت عايزنا كلنا نبقى على رايك وانت ما تمشيش على راي انا ليه وكلهم يمشوا على راي انا؟ يبقى هيحدث ايه؟ هيحصل خلاف، صح الكلام؟ وهيحصل شقاق بين الناس وهيحصل نزاع، مفهوم الكلام؟ لذلك اذا اردنا هذا الامر وتوحيد القول فيرد الى معصوم، لابد ان يكون هناك قول هذا القول معصوم من خطأ، لان رايي يحتمل خطأ ورايك انت يحتمل خطأ، لكن راي الوحي يحتمل خطأ؟ لذلك قال فاحكم بينهم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فاحكم بينهم بما إيه؟ بما أراك الله. يبقى دي مهمة جدا، إن أي مسألة تسمعها في الراديو في خطبة الجمعة في مسجد في الشارع أي أمر من أمور الدين لقيت واحد بيتكلم بلحية من غير لحية لابس قميص من غير، اي انسان بيتكلم في الدين وقال في كلمه قل له حضرتك دليل المساله دي من الكتاب والسنه فين؟ صح الكلام؟ اضرب لك مثال، لو احنا جالسين مثلا الان 50-60 واحد وطرحنا مساله في الدين كام قول هيتقال؟ 50-60 اللي موجودين كل واحد هيقول، صح الكلام؟ طيب لو أن قلنا السؤال ده يا جماعة أي واحد هيتكلم وهيقول ويبدي رأيه لازم يقول دليله إيه من القرآن ودليله إيه من السنة، صحيح الكلام؟ والدليل ده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار والصحابة عملوا بيه ولا لا؟ صح الكلام؟ لأن اللي هم عملوه وطبقوه دين نطبقه دين، صحيح؟ وما لم يكن عندهم دين ما يصحش أن يكون عندنا، أن يكون عندنا إحنا دين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغهم كل شيء. فأنت لو قلت ما يصح لأحد أن يتكلم إلا بكتاب أو سنة وما كان عليه الصحابة، يبقى مين اللي هيتكلم؟ يبقى هتجد الكل بيسكت، صحيح؟ والكل هتلاقيه بيتخرس إلا مين؟ إلا اللي معه الدليل، صحيح الكلام؟ لذلك قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهوم؟ لكن الدين الكتاب السنة الوحي مفهوش حاجة اسمها أنا رأيي كذا، لأن الوحي معصوم، مفهوم؟ فإذا كان معصوم فقد بلغ كل شيء، فإذا كان قد بلغ كل شيء يبقى مش محتاجين لرأي حضرتك، مش محتاجين لرأي حضرتك. لكن أمور الدنيا، أمور الدنيا تكلموا إيه؟ اتكلموا فيها معايا؟ أمور الدنيا إيه؟ معايا؟ أمور الدنيا هناخد رأي بعض فيها. عايزين نتكلم في النجارة هنسأل مين؟